زكاة الفطر التي يجب على كل مسلم أن يخرجها، وإنما شرعت هذه الزكاة أن تخرجها عن نفسك وعن أهل بيتك، عن كل ذكر وأنثى، عن كل عبد حر ومملوك. إن زكاة الفطر فرضت إنما هي طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين. قد يكون حصل في صيامك رفات وفحش من العبارات، حصل لغو، حصلت أمور تنقص الأجر، فتأتي زكاة الفطر فتتمم ما قد نقص. كذلك هي طعمة للمساكين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من إقط، صاعا من زبيب، فرضت صاعا، والصاع هو أربعة أمداد باليدين المعتدلتين، حفنة بيديه المعتدلتين الممتلئتين، ما يقارب 3 كيلوغرام على كل صاع تخرجها عن نفسك وعن أهل بيتك ذكرا وأنثى. وإن كان لك مملوك أخرجته عن، فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من شعير، وصاعا من زبيب، وصاعا من أقيط. قال العلماء: ويخرجها بغالب ما يتقوت به أهل بلده، فيجزي الذرى ويجزي أيضا ما كان قوتا لأهل البلد كالأرز ونحوه، يجوز أن تخرج زكاة فطرين. كذلك ينبغي لك أن تعلم أن وقتها قبل أن تخرج إلى صلاة العيد، ويجوز أن تخرجها قبل ذلك بيومين، يجوز لك أن تخرجها يوم 28 والتاسع والعشرين والثلاثين، فإن الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. ينبغي أن تخرجها يا مسلم، تحتسب الأجر عند الله جل في علا، ولا ينبغي لك أن تعطيها إلا للفقراء والمساكين، أو أن تنوب مسلما ثقة يخرجها طعاما. فعلى أصح أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء، أنها تخرج من الطعام لا تخرج نقودا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإخراجها طعاما، شعيرا، زبيبا، تمرا، وقد كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت الدنانير موجودة والدينارات موجودة، ولم يأمر بإخراجها نقودا. لذلك لا يجزي أن تخرج نقودا، بل الواجب أن تخرج طعاما كما أخرجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرج الصحابة الكرام. قال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك يا مسلم، ينبغي أن تحرص على إخراج زكاة الفطر، وأن تحرص على أن تصل مصرفها، وإياك أن تتهاون، فإن بعض الناس يتهاون في إخراجها حتى تأتي صلاة العيد، وبعد صلاة العيد لا تعتبر زكاة، بل هي صدقة من الصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أخرجتها قبل الصلاة فإنها زكاة مقبولة، وإذا أخرجتها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. ينبغي على كل مسلم أن يحرص على هذه العبادة التي فيها تسلية ومواساة للفقراء، لأنهم قد لا يجدون ما يطعمون.